لأن إيمانه الصادق يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال سبحانه قد أفلح المؤمنون والفلاح الظهر والفوز والسعادة بكل خير، يعني فازوا بالخير وسعيدوا ونجوا بسبب إيمانهم الصادق وأعمالهم الطيبة، أفلحوا في الدنيا وأفلحوا في الآخرة. ثم ذكر بعض صفاته فقال الذين في صلاتهم خاشعون، يدخلوا في الصلاة خشعوا فيها لله وأقبلوا عليها بقلوبهم واطمأنوا فيها وأدوها كأنهم يشاهدون واحد جل وعلا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه. فالمؤمن هكذا يقبل على صلاته كأنه يرى ربه كأنه يشاهده، فيخشع فيها لربه ويطمئن ويقبل عليها بقلبه وقال يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وثم المؤمن على اللغو المعرض، واللغو يطلق على كل ما لا فائدة فيه، يطلق على الشرك ما فيه من ضرة والمعاصي ما فيه من ضرة وعلى كل شيء لا ينفع. المؤمن يحذر ذلك، يبتعد عن كل ما لا ينفع ولا يفيد وعن كل ما يضر من الشرك والمعاصي، وهو معرض تارك لجميع ما حرم الله، تارك لما لا ينفعه بل ربما ثبطه من الخير. اللغو يطلق على ما لا فائدة فيه وما يضر من الشرك والمعاصي. والذين هم للزكاة زائرون، زكاة النفوس وزكاة الأموال، وهم يزكون أنفسهم بطاعة الله والاستقامة على دينه، ويزكون أموالهم بإخراج ما فرض الله فيها. هكذا المؤمن يزكي نفسه قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، زكاها بطاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهجه، ويزكي أيضا ماله بإخراج ما وجب الله عليه. هكذا المؤمن يزكي نفسه بطاعة الله وترك معصيته، ويزكي ماله بإخراج ما وجب الله عليه. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني حافظون لها من الزنا وسعي أنواع الفجور من الزنا والدغاث والمساحقة والسنة والعادة الجنسية، كل ذلك مما حرم الله. فالمؤمنون ذكورا وإناثا يحفظون فروجهم مما حرم الله عليهم، فلا زنا ولا لواط ولا مساحقة بين النساء ولا عادة جنسية التي يفعلها كثير من الناس من الاستماع، كل ذلك تنهى هذه الآية، تنهى عنه هذه الآية الفريدة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، زوجتها السرية التي ملكها ملكا شرعيا فله أن يأتيها كما يأتي زوجته. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، في القبل يأتيها في القبل فيما أباح الله، لا في الدبر ولا في الحيض ولا في النفاس، بل يأتيها حيث أباح الله بفرجها في قبولها. أما الدبر فمحرم، لواط محرم على الجميع، وهكذا الحيض والنفاس محرم، الإحرام كذلك إذا كان محرما أو هو محرم، فهو يأتيها في وقت مباح في محل مباح. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فإن ظلم أحل الله فأولئك هم العادون، إذا الظالمون المعتدون لحكم الله وحدوده. من أتى زوجته أو سريته في غير الفرج القبل في غير ما أباح الله فهو العاد الظالم، حتى هذا الدبر أو في الحيض أو في النفاس أو في الإحرام فقد تعدى حدود الله. وهكذا من زنى أو لاق أو سحقت غيرها أو استخرج من يده كالعادة السرية التي يفعلها كثير من الناس، كل هذا داخل في العدوان والظلم، مع ما فيه من مضر عظيم وسر كثير. فمن ابتغى وراء ذلك وراء ما احل الله فاولئك هم العادون من الظالمين. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، هكذا المؤمن يرعى عهده وامانته فلا يغض العهد ولا يخون الامانه، بل يؤدي الامانه كما قال جل وعلا ان الله يامرك ان تؤدي الامانات الى اهلها. فامانه الله يؤديها من صلاه وصوم وزكاه يؤديها كما اوجب الله، وامانات العباد يؤديها لهم كما اوجب الله ولا يخونها. هكذا المؤمن يؤدي امانه الله التي هوض عليه من صلاة وغيرها ويؤدي حق المخلوقين فلا يخون أمان أماناتهم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فالمؤمن يرعى الأمانة ويؤديها كما أمر الله، ويرعى العهد فيؤديه كما أمر الله، لا ينقض العهد لا يغدر. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، في آية والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وهنا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه فرائض

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، في هذه الأيام تكثر الأسئلة عما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، فينبغي أن يعلم أن الجمع إنما يجوز العذر، أما إذا كان ما هناك عذر يحرم الجمع بين الصلاتين. الله جل وعلا جعل لكل صلاة وقتها، الواجب أن تؤدى كل صلاة وقتها إلا من عذر شرعي كالمريض يجنع، المسافر يجنع، أو يقع المطر والزحف. فإذا كان المسجد الذي يصلي فيه الإنسان فيه زحف، في طريق زحف يعني يشق على الناس، جلد أو مياه أو مطر على الناس يشق عليهم الخروج مستمر، هذا هو وقت العذر. أما من جمع بين الصلاتين من دون عذر، لا في الأرض زحف ولا هناك مطر، هذا لا يمكن. الصلاة غير صحيحة، كان يقدم العشاء على وقتها أو يقدم العصر على وقتها بغير عذر، هذا باطل. المقصود أن الواجب على المؤمن التحري وعدم التسرع في الفتوى، لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره إلا على بصيرة، إلا على علم. يجب أن يتقي العبد ربه وأن لا يقدم على الفتوى في أمور الدين وأحكام الشرع إلا بدليل تيقن وثبات. فإذا كان هناك زحف، هناك مطرا على رؤوس الناس يشق عليهم الخروج فيه، فلا بأس، مثل ما له العذر في بيته فلا بأس يجمع بين الصلاتين كما جاء في السنة ودرج عليه سلف الأمة. المطر والمرض السفر كل هذه أعذار، لكن تساهل كون كان عند أقل شيء رشة خفيف أو غيم أو يجمع فما تصح الصلاة. فلو جمع العشاء مع المغرب يقول علم شرعي يلزم أن يعيد العشاء. الحاصل أن واجب المؤمن تقوى الله على الأئمة غير الأئمة، الواجب تقوى الله، وأن لا يقدم الإنسان على أمر شرعي إلا ببصيرة إلا بعلم، وأن لا يفتي إلا بعلم. فإذا كان هناك وقت المطر شيء يشق على الناس في المطر النازل أو في الأسواق من جهة الطين وجهة المياه التي تشق على الناس، ما كل أحد عنده سيارة، فإذا كان هناك ما يشق على الناس يعتقد ما يشق على الناس وأن فيه مشقة، هذا حسن يجمع بها. أما إذا كان يعرف أن ما هناك مشقة فلا يطاع الناس اللي ما عندهم بصيرة في الجمع بغير حجة وبغير علم شرعي. يجب التثبت في هذه الأمور وأن يتقي العبد ربه والإمام ولا غيره، حتى لا يقدم على أمر إلا على بصيرة وعلى علم وعلى هدى، ومن ذلك الجمع بين الصلاتين. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. هذا حديث إن الله جعل النبض جمع بين الصلاتين بين خوف المطر، هذا عند أهل العلم منسوخ، وحمله آخر وأنا عذر شرعي جهة الدحض، جمع من هذه الدحض في الأسواق، وتبعد عن صور من الجمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر في الروايات الأخرى. لكن قال العلماء أنه منسوخ كما قال التميمي رحمه الله جماعة، وقال آخر لا، إنما جمع لعذر شرعي غير الخوف، غير الخوف وغير المطر وغير السفر، وهو الدحض يعني الطيف الأسواق الذي يشق على الناس إذا خرجوا من الصلاة. لا بس المطر والدحض والخوف والمرض والسفر، البرد ما جاء في ما نعرف السنة ما يدل على جمع البرد في الحضر، جاء في السفر ذات البارد والبارد والمطر في السفر، أما في البلد لا. سنة المغرب إلى جمع أحسن الله إليك يقضيها بعد العشاء. يقضيها سنة المغرب يقضيها بعد العشاء إذا جمع، يصلي المغرب يصلي المغرب سنة المغرب ثم سنة العشاء. يا مطر خفيف ويضغطون على الإمام في الجماعة. لا ولا ضغط، لا يجمع، لكن ما لا يجمع ولا قال بعض الناس يجمع. الإمام متبوع مو بكعبة، الإمام متبوع ولينظر الأمور. إذا جمع ولا مأموم الله يسلم. إذا جمع ولا مأموم. لكن تعتقد أنه مذكر إلى تلاصل الإمام. ولكن تذكر الله يسلم. كعيب. من جانب ذلك العذر يعيب. طب جالك الله إنه يقصر أيضا يا شيخ. قصر ما يجب، قصر في السهر. ما نقصر إلا في السهر. الحضر ما يقصر فيه إنما جمع فقط، ثم القصر ما يكون له في السهر، من جمع تقول له في السهر. أبى أن يجمع، بل خانت واحد من الجماعة وصلى بصف أو صف ونص صلى بهم جمعا. الواجب على الجماعة السمع والطاعة للإمام، الإمام المسجد، ولا ينشقون ولا يختلفون، يتطاوعون ولا يختلفون، والإمام هو المسؤول عنهم، يعيدون احسن الله يهدي جميع. ان كان في اذن شرعي ضابط الدحر. نعم الضابط ضابط الدحر الزلق يعني الضابط وجود كلم او اياه في الاحياض تشق على مشاة الناس يفق عليه هذا. الله عليكم ما في مطر الناس ولكم في السوالح كلها مويه في الحاله دي يجمع. اذا كان ما اذا كان يشق على المشاة يجمع. ما السوالح عليهم مشقه مبلغ انه اولا مبلغ اذا كان هذا موجود اذا ما به فلا باس. اذا كان التو تمطر لكن لم يستمر المطر وكان في غيم لكن لم يستمر المطر في المغرب فقط فلما تصل العشاء والان في مطر يستمر على اذا كان في تبر العشاء والمطر موجود الحمد لله. نعم اي تكفر معبودات كرر معبودات ثلاث بعد الاخير يكفي بعد العشاء يكفي بعد العشاء الفرض العشاء لا يصليها بعد المغرب لا لا تصليها الحمد لله صار لك ثاني وقت واحد صار لك ثاني وقت الواحد. نعم امرهم المنادي ان يصلوا في رحالكم كريه سجهم الطيب والذهب لا باس إذا قاتلوا في رحالكم أو جماعة نافذة طبعا كده وقف المطر لكن في غير ما هي ما يكفي يوتر يصلي بعد الجماعة طول الليل يا جماعة دخل الوقت يا جماعة دخل الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقرتم فعاقبوا بمثل ما عوقرتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآيات التي من آخر سورة النحل عوض والإشراء وتوجيه من ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو توجيه للأمة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو جميع الأمة. يقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هذا خطاب الله صلى الله عليه وسلم والمراد هو جميع الأمة عليه الصلاة والسلام لأهل العلم من دعاة إلى الله يقول لا داخل في هذا ادعو الى سبيل ربك يعني الى الصراط المستقيم الى دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم للحكمه وهي العلم الذي به ترعى الامور مواضعها والموعظه الحسنه بالترغيب والترهيب الترغيب ما عند الله والترهيب ما عند الله والترغيب للجزاء العاجل والآجل والترهيب من الجزاء العاجل والآجل والجدال بالتي أحسن عند الحاجة إلى الجدال يخذ بالتي أحسن إذا أورد المجادل شبه يرد بالتي أحسن هكذا المؤمن لا بالعنف والشدة والسب لا بالتي أحسن هداك الله كذا يقول الله كذا قال الله كذا هدانا الله وإياك وفقنا الله وإياك إلى غير هذا من العبارات الحسنة لأن هذا أقرب إلى قبول والطمأنينة والانتفاع للمعرفة والذكرى وأبعد عن الخصومة والنزاع ورد الحق. وهكذا يقول سبحانه في الآية الأخرى من سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا فنهانا أن يجادل أهل كتابهم اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن. فإذا كان مع اليهود والنصارى يقولوا بالتي أحسن فمع المسلمين الذي أولى إلا من ظلم له شأن آخر وله بحث آخر وهذا يعم دعوة أهل البيت لزوجتك لأولادك ووالديك لإخوانك لجيرانك لنسائك زملائك ويعم الدعوة لغيرهم من سائر الناس تكون لك أحسن بالحكمة قال الله قال رسوله الحكمة قال الله قال رسوله الدليل مع مراعاته الوقت المناسب والألفاظ المناسبة من هذه الحكمة العلم ومن الحكمة وضع الأمور في مواضعها والموعظة الحسنة ترغيب التوحيد الله وعد من فعل كذا كذا تتوعد من فعل كذا كذا تذكر بوعد الوعيد لأنه يركض الكذوب ويعين على قبول الحق وإذا كان هناك حاجة للجدال فيكون بالتي أحسن لا بالعنف والشدة ولا بالسب ولا بالضرب ولكن بالتي أحسن لأن ذلك أقرب إلى قبول الحق من أهلك ومن غيرهم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين هو لا يهتدي هو يعلم كل شيء أنت عليك السبب والأمر والنهي والدعوة والله الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء لست مسؤول عن قبول الحق أنت مسؤول عن إدراكه ودعوته أما كن يقبل أو ما يقبل هذا إلى الله كما قال جل وعلا ليس لك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم له خير للصابرين يا عقب عاقب بالعجل لا بالزيادة تعاقب بمثل ما جرى عليك ضربة بضربة قطع يد قطع يد رجل برجل ألف بألف مئة مئة وهكذا يعاقب الذي مثل ما جرى عليك لا يزيد وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما ولا إن صبرتم يا صبر وعزى واحتسب هذا خير له إذا رأى نخلها في ذلك كما لا يتوقع وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أفى وأصلح أجره على الله قال تعالى وأنفعه أقرب للتقوى ويقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلى عيسى إذا رأى المدين عليه والمغلوب أن يعفو على غير الكل يرجو ما عند الله ورأى أن العفو محل مناسب فلا أجره على الله والله لا يزيد بهذا إلا عيسى وأنفعه أقرب للتقوى فمن أفى وأصلح فأجره على الله وإن عاقب فلا بأس لكن من هنا جرى عليه الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادع يعني على الظالم ما لم يعتد المظلوم المستبان ما قال فعلى البادع اسمه على البادع ما لم يعتد المظلوم رواه مسلم فإذا قال لك أخذاك الله تقول لا أخذاك الله أنت بس الزيادة العدل فإذا قلت أخذاك الله ولعنك الزيادة هذه أسمع عليكم في الثالث أو قال لعنك الله قلت بل أنت لعنك الله هذه صفات فإذا زدت زيادة لعنك الله مرتين أو ثلاثة أو أخذاك الله مرات أو ضربته صفات زيادة المستبان ما قال فعل ذلك اللي بدأ بالظلم اللي هم عليه ما لم يأتي بالمظلوم بزيادة يعني وإن عاقبتم فعاقبوا مثل عاقبتم ولئن صبرتم له خير للصابرين إلا في مسائل يعتق بها إذا رأى ولي الأمر زيادة فيها بالمال عقوبات المال كما في الحديث بمن أخذ من الثمر المعلق فإنه عاقب بجلدات وغرمت بالهين هذه عقوبة خاصة المقصود أن الأصل هو هذا يعاقب به ما فعل إلا أن يأتي نفسه عقوبة زيادة فعلى ما جاء به نفسه ولئن صبرتم له خير للصابرين من صبر وعفى وأصلح فله أجر عظيم لكن إذا عاقب منه ما وقد فلا حرج عليه ولا إثم عليه وإن صبر وعفى هذا له فيه خير عظيم ولا يتوجب خير للصابرين ثم قال بعده واصبر وما صبرك إلا بالله الصبر ما يحصل إلا بالله هل يصدق له وما صبرك إلا بالله ما هنا صبر ولا رضا ولا أجر ولا كذا إلا بالله بتوفيق الله ولا تحزن عليهم ولا تفروا ضيقا مما ينفرون عليك البلاء والدعوة إلى الله ولا تحزن إذا أبوا ولا تفروا ضيق والله من يهدي من يشاء أنت عليك البلاء قال تعالى وهي هذا القرآن ينذركم وينذركم قال تعالى فإنما عليك البلاء وعلى الحساب عليكم بالتهديد في إصلاح زوجتك في أهل بيتك في أولادك تفعل ما تستطيع من الأسباب وإنهم يحتلون الأمر إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم فعل الاجتهاد العظيم مع عمه ابي طالب لم يحسب فلم يقدر الله الهدايه هزم النبي بهذا فانزل الله في ذلك انك لا تهدي من اهدى ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقال لا استغفر الله لك ما لون عنك فانزل الله في هذا ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا في شيء ولو كانوا لقربه من باب ما تدعو له انه اصحابك ان عليك تبذل ما استطاع لاهلك لجيرانك لزملائك بالنصيحه المناسبه بالرفق بالحكمه بالكلام الطيب مع زميلك مع جلسائك مع اهل بيتك مع اخوانك مع اولادك مع غيره من الناس حتى والله ولي الذين يشاء انت لك الاجر وعليك الاحتساب وعليك الصبر والهادي هو الله بس انت تحديد بعض الرسل ما تبعهم احد بعض الرسل مع جدهم واجتهادهم وصبرهم ناس ما لم يتبعه احد من امته فبعضهم قتله قوم كما في حديث ابن عباس الصحيحين فهكذا عنك لك اسوه الرسل عليهم الصلاه والسلام لا تجزع ادعو الى الله ترغب واصبر واحتسب وانصح مع اهل بيتك مع جلسائك مع جيرانك مع غيرهم في الطائره في السياره في الباخره في اي مكان احتفظ بالعدل فان نجحت ولا في واحد فالحمد لله فان لم تنجح فقد ابدلت معرفه لك الاجر العظيم ولا تحزن عليهم ولا تكن ضيقا مما ينكرون ثم قال جل وعلا ان الله مع الذين يتقوا والذين هم احسنون الله معك يا اخي اذا اتقيت ربك واحسنت الله معك بالنصر والتأييد جل وعلا والاجر العظيم ولا يضرك ظلم من ظلم ولا تضر من كفر ولا اسلم من عصى لا يضر لا ترضى بعمله وادعوه الى الله وبلغه البلاغ المبين والله يهدي من يشاء والله مع المتقين مع المحسنين بتأييده بنصره بحمايته جل وعلا وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وهو معنا بعلمه اينما كنا مع الراكب في البحر مع الراكب في الطياره مع الراكب في السياره مع الراكب في كل مكان مع الناس بعلمه وابتلاءه وقدرته جل وعلا يهدي من يشاء لا يضل من يشاء يحفظ من يشاء ويهلك من يشاء تقدر هذه البحر تغرق والاخرى تنزل هذه السياره تنقلب والاخرى تسلم هذه تسلم هذه لا تسلم فلا ارجوك سبحانه وتعالى ان يدك شيء واحد البلاغ والبيان والنصيحه والاخذ بالاسباب التي جعلها الله اسبابا خذها اسباب العافيه اسباب الصحه اسباب سلامه السير الطريق اسباب سلامه الناس من شرك لا تسير في السياره لا تمنى يضر الناس وهكذا في البحر وهكذا في كل مكان عليك ان تخذ بالاسباب والتوفيق بيد الله فاذا انت هذا الاسباب واتقيت ربك لا يضرك ما قبل ذلك عليك ان تخذ الاسباب فاتقي الله في نصيحتك في كل اعمالك والتوفيق بيد الله انت عليك اضمار النصيحه اضمار النيه الصالحه عليك الثقه بالله عليك سؤال التوفيق عليك الاخذ بالاسباب الشرعيه والتقيد بها وعدم العدوان فما نجح فلك اجر وما لم ينجح فإلى الله امره سبحانه وتعالى إنما عليك البلاغ كما قال جل وعلا فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب هكذا يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فذكر إنما أنت مذكر هذا اللي عليه البلاغ والتوكيل والبيان وهكذا أتباعه من العلماء والمؤمنين العاملين وهكذا ليس عليه إلا البلاغ وليس عليه إلا التأديب اللي يقدرونه والعقبة التي يقدرونها وهكذا ولاة الأمور عليهم البلاغ فالعقوبة التي يقدرونها والهداية بيد الله جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم الهداية والتوفيق وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم واصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة العظيمة أوضح الله فيها سبحانه صفات الخاسرين وصفات الرابحين فجزر مثل المؤمن أن يأخذ بما دلت عليه وأن يتخلق بصفات الرابحين السعداء وأن يحذر صفات الخاسرين. فالقرآن كله من أوله إلى آخره يدعو إلى هذا. القرآن الكريم من أوله إلى آخره يدعو إلى صفات الأحجار وينهى عن صفات الأشرار. يأمر بالتقوى وينهى عن ضد التقوى. قال تعالى في أول سورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هو صراط المتقين وصراط المؤمنين وصراط أهل الهداية وصراط الأنبياء والمرسلين وطاعة الله ورسوله وتقوى الله والإيمان بالله ورسوله والتواصي بالحق والتناصر، هذا صراط الله المستقيم. فأول سورة وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، يعني أول سورة في القرآن في المصحف، لا أنها أول سورة نزلت. أول سورة نزلت اقرأ بسم الله، لكن أول سورة في المصحف لما جمعه الصحابة ورتبوه أول سورة، وهي أعظم سورة في كتاب الله. لمن فيها سبحانه صفاته العظيمة وأن العباد مخلوق لهذه العباد، إياك نعبد وإياك، يعني نحن عبيد لك نعبد وإياك نستعين. والعباد طاعته واتباع شريعته وأصلها وأساسها توحيد والإخلاص له وترك الإشراك، وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال اهدنا الصراط المستقيم، توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. وفي سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هو المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالقدر فضل الله فهم يوقنون. ثم قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هؤلاء هم المتقون. هم الأبرار، هم الصادقون، هم المهتدون، هم الصراط المستقيم، هم الذين قال فيهم في العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هم هؤلاء. وهم يذكرون في قوله جل وعلا: ولكن من جرم من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء رحم الناس. ثم قال بعده: أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أعمالهم في آيات كثيرة يتأملها القرآن ويفتحها. فالوصية أيها الإخوة الأهل في هذه الصفات العظيمة المختصرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه صفات الأربعة، هذه صفات المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفات أهل الصراط المستقيم، هذه صفات المتقين، هذه صفات المهتدين. جمعتها جمعت الصفات كلها، هذه صفات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هم الرابحون، هم السعداء، هم الأخيار، هم المهتدون، هم المتقون، هم الصادقون إلى كل خير. ومن سواهم خاسر، من عزاهم خاسر. والعصر يحلف جل وعلا يقسم هو الصادق وإن لم يقسم سبحانه وتعالى. إن الإنسان كفر يقسم مما يشاء من مخلوقاته، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالنجم والنجم إذا هوى والذاريات والطور وغير ذلك، لأنه مخلوق تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة جل وعلا. ومن ذلك العصر الليل والنهار، العصر الليل والنهار الزمن اللي هو محل العبادة. إن الإنسان لخسر جميع بني آدم وهكذا الجن كلهم لخسران، كلهم لخسران في أيامه ولياليه إلا الذين آمنوا. من سوى هؤلاء هو الخاسر، جنيا أو إنسيا، عربيا أو عجميا، غنيا أو فقيرا، هو الخاسر شاءم أبى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الذين آمنوا وآمنوا بالله، أمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق، وأمنوا بما أخبر به عن الجنة والنار والميزان والصراط وغير ذلك، يعني آمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله إيمانا صادقا، ثم عملوا أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله. إيمان بالقلوب وتصديق بالألسنة وعمل بالجوارح، يعني أدوا فرائض ربهم من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، يجزي والدين وصلاة وإلى غيره. آمنوا وعملوا وهكذا تركوا محارم الله، يعني عمل ترك المحارم عمل وإيمان، إيمان وعمل، فتركوا ما حرم الله من جميع ما نهوا عنه من الشرك والمعاصي. تركوا الشرك هاجروه، تركوا المعاصي من الزنا والسرقة وظلم الناس وظلم المسكرات وقطيعة الرحم والعقوق الوالدين أكل الربا، الغيبة، النميمة، حلق اللحى، ترحيل، إسلال الثيام، إلى غير هذا، من إلا نهى الله عنه، لا أحد يقول سلام، حتى تركوا المحارم. ثم مع هذا تواصوا بالحق، ما غفلوا يتواصوا ويتناصحون أينما كانوا، في البيت، الطريق، السيارة، الذاكرة، في كل مكان، يتناصحون، يتواصون، كل واحد يلاحظ أخاه، رأيت من كذا، رأيت من كذا، سمعت كتبوا كذا، يا أخي كذا، يا أخي كذا، يتناصحون، يتواصون بالحق، رأى يحلق لها كيف له، أفا، اتق الله، رسول صلى الله عليه وسلم، غصوا الشوارع واسروا لها خالف المشركين، وأخي يسحب ثوبه تحت الكعبة، لا، يا أخي اتق الله، يقول ما أسلمك عليه في النار، يقول سورة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينبغي القيام ولا يزكيهم ولا هذا المسلم غزار والمنان فيما أعطى وينسق شعاته بالحديث الثاني يا راهي تعاطى التدخين انتهى ايش الدرجة التدخين ضرر على مالك وعلى صحتك وعلى دينك وإيذاء لإخوانك يعني أنواع من الشر ضررت عليها عليك في لدنك في دينك لأنه فيه ضرر كثير ضرر لذلك ضرر على زملائك وإخوانك أيضا لآية مثل غيرك لهذا البلاء هكذا مسكت أبو أكبر صراط خمر هكذا تعثر يعاني الربا يعاني الربا يعاني الربا أخوك فتق الله أصلا إن لا يؤمن إخوة فأصلا بين أخويك أنت في أخو مسلم لا يرضى بشيء يضره يرى يعمل الربا يقول لا اتق الله ليش يرتاب الناس ليش يعمل المنينة ليش حتى ينصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن فاتق الله وأصلح ذات بينك يقول الذي يدين النصيحة يدين النصيحة يدين النصيحة ويقول جرير بن عبد الله البجر رضي الله عنه لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة بيعة عهد لا يعتمد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل نصح نصح بيعة أن ينصح لكل نصح هذا من التواصي بحق من النصيحة وهذا داخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى تواصل بالحق يبلغك عن اخيك انه رضي مع والديه قعاق قاطر ينصحه تتق الله يتخلى عن صلاه الفجر بجماعه تنصحه يقوم مبكر يصلي مع الناس يصلي مبكر ينام مبكر لا يتاخر حتى يصلي مع المسلمين يتخلى عن العصر كذلك يجازي بالصلاه ما نزل يلزم الطعام له مسجد بل الطعام بعد الصلاه لا يتاخر يطعم الناس الاماره بالسوء والشيطان جاهد يهتمون بجهاد هكذا العشاء قد يتاخرون يلعبون يتحدثون تفوتهم صلاه العشاء هل يجب انكار عليهم نصيحتهم توجيههم الى الخير اينما كنت لا تعقل نفسك أنت عضو من أعضاء المؤمنين عضو جاهد منصح مرغب وابدي وجهه بالخير يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله والله يقول وتعاون على البر والتقوى ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين المسلمون جسد واحد وبناء واحد فلا بد من التناصح والتعاون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى من عمر فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين اصحابه هكذا المؤمنون في توادهم تناصحهم وتعاون الذي والتقوى كالبناء الواحد والجسد الواحد الوصيه ايها الاخوه بنشاط هذا الامر والتقرب الى الله بهذا الامر والصبر على هذا الامر والتواصي والتناصح لا بد من صبر لا بد من تواصي قد يغضب قد يغيظ ذلك يكون صدق يكون ذلك واسع جزاك الله خير هذا واجب علي نصيحتي لك وجهنا ما يعني السكوت واجب اني انصحك واتواصى معك بالصبر لا بد لا لا لا تجزع ولا تكره احمد الله ان الله يصرف من ينصحك والحمد لله من يسر من ينصحني من ياخذ بيدي احمد ربك لا تكره هكذا مؤمن يحذر ربه ان الله يسر الله من يعينها على نفسه ويعينها على شيطانه ينفعه هكذا في جميع الامور جميع الامور المؤمن اخي المؤمن يناصح في ما ينفعه وينهاه عما يضره في امر دينه وفي نسال الله يوفقنا واياه ونعم النافع ونعم الصالح وان يعيدنا واياه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يجعلنا واياكم من الهداه المهتدين الناصح لله ولعباده